أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل بمنه وكرمه علينا مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، وبعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم، وما زلنا مع الركن الرقيم من هذا الدين مع الصلاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامة فارقة بين أهل الإيمان والإخلاص والصدق والإحسان، وبين أهل النفاق والشرك والكفران والعصيان. وما زلنا مع النوافل التي يرتقي بها المرء المنازل العلى، فنسأل الله جل وعلا أن يسهل لنا إتمامه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس، وأن ييسر علينا ويثبت لنا هذا الخير ما حين أبدا. ونسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور إذ يسر لنا هذه المجالس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل لا يقبل عند ربنا جل في علاه إلا إذا كان خالصا لوجه الله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس وغروبها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن حاتم، هو من ثقات الأزواج من رجال الصحيح. قال حدثنا بهز، بهز بن حكيم، وهو أيضا من ثقات من رجال الصحيح. قال حدثنا مهيب، وهيب بن خالد، ومن ثقات الأزواج أيضا من رجال الصحيح. قال حدثنا عبد الله بن طاووس، في كلام صحيح، فما نشوف في كلام عبد الله طاووس، نعم، عن طاووس، عن أبيه طاووس، نعم، من ثقات الأزواج رواه له الجماعة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي يعني كما قال الذهبي هي أعلم نساء العالمين على الإطلاق، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبرأة من فوق سبع سماوات، أكثر النساء تحقيقا لقول الله جل في علاه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. وعنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قال: فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب معرفة ركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي، وهذا حرملة الكلام فيه كثير، وهو صاحب الشافعي من أواية العلم، كان صدوقا في نفسه صالحا، لكن في حفظه كلام. قال الإمام أبو حاتم: لا يحتج به، رواه له مسلم والنسائي. قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب وهو الفاضل الكريم، عبد الله بن وهب مفخرة للمصريين، كان ثبتا في الحديث، فقيها زاهدا عابدا، روى له الجماعة. قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث، من ثقات الأزواج من رجال الصحيح. عن بكير، عن بكير وهو بكير بن أخنس السدوسي، من ثقات الأزواج، روى له مسلم أو داود والنسائي وابن ماجه. عن كريب مولى ابن عباس، عن كريب وهو كريب مولى ابن عباس أبو رشدين، من الثقات، روى له الجماعة. أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عباس وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي الذي ترجمان القرآن، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ودعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأيضا هو من العبادلة الأربعة. وعبد الرحمن بن أزهر، نعم تفضل أكمل، والمسور ابن مخرمة، أرسلوه إلى عائشة، أرسلوه إلى عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: اقرأ عليها السلام، اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن ركعتين بعد العصر، وقل: إن أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها. قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقول له. تقول أم سلمة: يا رسول الله، إني أسمعك تنهى عن هاتين ركعتين وراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال: ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن ركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن ركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة، قتيبة وقتيبة بن سعيد البغلاني، والجل الكتب الستة من الثقات الأثبات ومر علينا كثيرا، وعلي بن حجر، وعلي بن حجر أيضا من جل الكتب الستة ومن الثقات الأثبات. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، نعم وهو من ثقات الأثبات أيضا من رجال الصحيح. قال: أخبرني محمد وهو ابن أبي حرملة، من رجال الصحيح أيضا. قال: أخبرني أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو من ثقات الأثبات من خيار التابعين. قال بعض العلماء في قول من الأقوال أنه من الفقهاء السبعة، يعني الخلاف بينهم وبين أيضا سالم بن عبد الله وآخر خلاف في الثلاثة، مع اتفاق في ستة آخرين من فقهاء المدينة السبعة. أبو سلمة كان كثير الحديث وكان ثقة ثبت وكان فقيها عالما نبيلا، لكنه قال: أضعت علما كثيرا بكثرة جدالي مع ابن عباس أو مخالفتي لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. نعم روى له جماعة أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة وإن السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. وعنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، تعني الركعتين بعد العصر. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ومن ثقات الأثبات، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي، وأبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء ومر علينا كثيرا أيضا ومن ثقات الأثبات، روى له الجماعة جميعا عن ابن فضيل، محمد بن فضيل ومن ثقات الأثبات ومر علينا كثيرا أيضا من رجال الصحيح. قال أبو بكر: حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل، قال: سألت أنس بن مالك، صدوق روى له من مسلم أو داود، نعم طيب. قال: سألت أنس بن مالك، هو أنس بن مالك هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والأهل والولد، وكان أكثر الصحابة مالا وولدا، وأيضا كان أبعدهم عمرا أو أطالهم عمرا رضي الله عنه وأرضاه، ودعا له بالمغفرة، ونظن في ربنا أنه قد غفر له. قال: وأنس بن مالك هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فضلي أنه كان يتحرى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن التطوع بعد العصر، فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد رسول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. وقال ما مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا شيبان بن فروخ، ثقة ثبت روى له الجماعة. قال: حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث هو أيضا من الثقات الأثبات، مر علينا كثيرا من رجال الصحيح. عن عبد العزيز وهو ابن صهيب، ابن صهيب وهو من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أنس بن مالك ومن السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، فيركعون ركعتين ركعتين، حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. وقال الإمام مسلم هنا الحديث الباب الأول، قال باب لا تتحرص بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وما زلنا في الكلام على أوقات النهي، النهي عن الصلاة، وقد بينا الأسبوع القادم الأسبوع الماضي فصلنا القول فيها جدا. لكن هنا يعني فيها أمران، الأمر الأول أنه إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يتحرى طلوع الشمس وغروب الشمس، وهنا يعني فيها لفتتان. اللفتة الأولى وهو توهيم عائشة رضي الله عنها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، وهذا يعني نفصل فيه القول فيه الفوائد، لأن عائشة رضي الله عنها أرضاه لها استدركات كثيرة على الصحابة، فقد وهمت عمر وابن عمر ووهمت أبا هريرة ووهمت أيضا كثير من الصحابة، ولذلك كان جمع هذه الاستدراك جمعات الزركشي هذه الاستدراكات في كتاب في كتيب سماه استدراكات عائشة رضي الله عنها وأرضاها، نبين إن شاء الله فصلا منها في الفوائد المستنبطة. لكن هذا الحديث قد احتج به من يقول بجواز الصلاة مطلقا، بإباحة الصلاة بعد العصر مطلقا أو بعد بعد طلوع الشمس مطلقا، لأن عائشة رضي الله عنها خصصت وقيدت النهي الذي ورد عن المسلم في حديث عمر المطلق، لأن عمر رضي الله عنه لما قال ابن عباس قال حدثني رجال مرضيون وأرضهم عندي عمر رضي الله عنه وأرضاه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهنا قالت وهم عمر، فأخذ بها الظاهرية وغيرهم على جواز الصلاة مطلقا، وهم عمر إنما نهى رسول الله أن يتحرى طلوع الشمس وغروب الشمس، أن يتحرى طلوع الشمس وغروب الشمس، يعني المعنى أن النهي ينصب فقط على من تقصد أن يصلي عند طلوع الشمس أو عند غروب الشمس. هذا بالنسبة لما قاله الظاهرية، واحتج بقول عائشة رضي الله عنها وأنها وهمت عمر، وأن الحق والصحيح بأنه يجوز الصلاة، لا سيما أن النبي قال صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس. قالوا يبقى إذن النهي منصب على من يتحرى ويتقصد الصلاة في هذا الوقت، وهذا منطوق. إذن المفهوم من هذا الحديث أن من لم يتحرى ومن لم يتقصد فله أن يصلي، وإن كان الأولى له أن يكف عن ذلك، وهذا كما قلنا قول داود الظاهري وبعض من وافقهم في هذا الكلام، وهذا كلام فيه ضعف، قد بينا بأن الحاضر يقدم على المبيح، بل الإباحة هنا بالمفهوم. وأيضا عندنا الأدلة الواضحة جدا، الإنسان كان ينهى عن ذلك، عمر يضرب وابن عباس يصرف الناس، وهذه عمر بن الخطاب يقدم على عائشة في هذا الباب، عمر بن الخطاب المسلم يقول يعني لو ما عندنا إلا معارضة عائشة لعمر بن الخطاب نقدم عمر بن الخطاب، المسلم يقول اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوادر. والحق أن عمر أدرى من عائشة بمثل هذه المسائل، لكننا نقول الجمع وارد، الجمع في ذلك وارد، أننا نقول قول مسلم إن قول عائشة إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها، أو في الحديث الرواية الأخرى لا تتحروا أو لا تحروا في الصحيحين طلوع الشمس وغروب الشمس، يعني بصلاتكم طلوع الشمس وغروب الشمس، قلنا هذا نهي فرض من أفراد العموم لا يخصص، هذا فرض من أفراد العموم لا يخصص، جاء النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد طلوع الشمس إلى بعد طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، ونهى عن صلاة بعد غروب الشمس بعد العصر حتى تغرب الشمس. نقول عندما يأتيني الحديث لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس وغروب الشمس، هذا فرض من أفراد العموم، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس نهي عام، سواء شارفت على الطلوع أو طلعت ولم تبرز، وأيضا عند الغروب بعد العصر سواء غربت أو شارفت على الغروب أو لم تغرب فالنهي عام، يعني كل ذلك ينزل تحته. فإذا طلوع الشمس حتى تبرز نازل تحت النهي العام، وقرب غروب الشمس نازل أيضا تحت النهي العام. فلما عندنا الآن حديث ينهى نهيا عاما عن الصلاة، ويأتينا حديث في وقت معين، لأن بعد طلوع الشمس وقته الذي نهى فيه النبي صلى الله عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس وتبرز، فإذا جاء النهي على بروز الشمس فنقول هذا جزء من الوقت الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عن الصلاة فيه. وأيضا إذا قال بسقوط حاجب الشمس نقول من بعد طلوع العصر إلى سقوط حاجب الشمس كل ذلك وقت قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جزئية الغروب تنزل تحت العموم ولا ما تنزل؟ تنزل، فإن كانت تنزل فيكون هذا الحديث من باب هو ذكر فرد من أفراد العموم لا يخص، ذكر فرد من أفراد العموم لا يخص. وأيضا هنا هم يريدون الإباحة بالمفهوم، هم لما يستدلوا بالإباحة بالمفهوم، والمنطوق عندنا مقدم على المفهوم، لا سيما أن المنطوق حاضر والمفهوم مبيح. ده إذا كان المبيح قولا فهو أضعف أن يقاوم الحاضر قولا، لأن الحاضر يقدم على المبيح كما سنبين في الفوائد. فما بالنا بأن المبيح مفهوم وأن الحاضر هو المنطوق؟ مفهوم الفهم الفقير. الحمد لله. يبقى إذن عندنا نقول هنا هذا ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص، ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. هذا بالنسبة للباب الأول، وهو تكملة لما شرحناه وشرحناه الأسبوع الماضي. أما بالنسبة للباب الثاني وهو معرفة ركعتين اللتين كان صلى الله عليه وسلم بعد العصر، هذا سبب إشكالا عظيما، لأن السنة قد نهى عن الصلاة عموما ثم صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة مسألة دائرة على الخصوصية التي تكلمنا عنها، وأن الأحكام لا تنزل على الخصوصية حتى لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أحكاما نادرة جاءت بأدلة ظاهرة باهرة تبين أنها خاصة للسلام دون الأمة، أنها خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم دون الأمة. لذلك نحن نقول أي فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة أن تقتدي به وتأتسي. قال الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي وتتعلموا وتأتسوا. ويبقى إذن الأصل أن تأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن تأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حدا بالظاهرية وحدا بشيخ الألباني أيضا رحمه الله في المعاصرين، يقول هذه سنة تسمى سنة العصر، سنة بعدية سنة العصر، واحتج على ذلك بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر وداوم عليها، ثم احتج بالتأكيد على أن عائشة كانت تصليها، وقالت عائشة إذن هي أفهم من ذلك تصليها إذن هي سنة، وأجاب عن ضرب عمر على أن المرء كان يتحرى ذلك، يتحرمنا ذلك في المسجد وغير ذلك، فوجه الضرب لا للنهي، وجه الضرب والفصل لا للنهي لشيء ذلك الأمر الأجنبي عن النهي. فلذلك قال بالجواز، وقال بل بعد العصر هناك سنة، سنة متبعة وهو الصلاة بعد العصر. ذلك كثير من إخواننا الآن يعني المقلدة، وهذه المصيبة في المقلدة، يقومون بعد العصر، مع أن يعني الفطر انتشر عند العوام قبل الخواص بأن بعد العصر لا صلاة، فيقومون ويصلون، وإذا قام العام ينكر عليه يقول اسكت يا جاهل، هذه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. والحق أنك لو بحثت ونظرت أنا ممكن ما أنكر عليه، بخلاف أنه خلاف معتبر ولا إنكار فيه، لكن إذا أردت أن تفهم وأن تقترب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقال بأن بعد العصر سنة كما سنبين. عامة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر، وهذه الصلاة كان قد نهى قولا، قال عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ثم يأتي هو بأبي هو أمي فيصلي بعد العصر، والأصل عدم الخصوصية. فيقولون إذن هذه المسألة إما خلاف الأولى إما مكروه، لأن فعل النبي يعمم، فعل النبي يعمم، والدلالة أنه يعمم مع موافقة الأصل فعل عائشة رضي الله عنها وأرضاه. هذا اجتهاد من عائشة، خالفها أزواج النبي، بل خالفها من أتقن هذه المسألة عنها، من مسلم أتقنت هذه المسألة عنها، أنها سألت سؤالا مباشرا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما عائشة فانظر إلى كل الأحاديث اجتهاد منها، قال كان يصليها وإذا صلى أثبت الصلاة، إذا ما في حوار مباشر بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أما أم سلمة فأتقنت المسألة بالحوار المباشر بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم وما كانت تصليها. الغرض المقصود أول طليعة هذه المسائل لا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما دل الدليل، وقد دل الدليل على الخصوصية، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صلاة بعد العصر، فعلى المرء أن يقف مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي بعد العصر. أما ما ورد من أن النبي صلى هذه الصلاة فالقول بأنها خاصة، قالوا لا، الأصل عدم الخصوصية، قلنا عندنا الأدلة على الخصوصية. ما هي الخصوصية؟ طبعا حتى مسألة الخصوصية هذه اختلفت أنظار الفقهاء فيها كما سنبين، لكن دعونا الآن نعجل بمعنى الخصوصية أو الدليل على الخصوصية. لما صلى بعد النهي قلنا الفعل أباح النهي، هذا ما حرمه، قلنا لا، الفعل خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، أولا أن هذا من فعله وليس من قوله، والفعل لا يدل على الوجوب أو على الإباحة، ممكن الفعل يعتريه ما يعتريه كما قال العلماء، يعتريه ما يعتريه الخصوصية، يعني الفعل يحتمل الخصوصية لكن القول لا يحتمل الخصوصية. لكن هم ردوا على هذه الشبهة، قالوا إن قلت بهذا ونحن معك في التأصيل بأن الفعل يعتريه ما يعتريه من الخصوصية، عندنا قول صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وهذا حق، حتى نكون على إنصاف في تداول الأدلة، هذا حق. يبقى لا نستطيع الآن نقول لهم بأن الفعل يعتريه ما؟ يعتريه من الخصية. قالوا لا، نحن نطعم هذا الفعل بإيش؟ بقول الله عليه وسلم قال صلوا بعد العصر. هذا الذي حدث من منذر أن يقول ويصح الصلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس. إنصاف، إنصاف وأدلة. لكن نقول الأقرب للسنة المنع. لما؟ لأننا سنقول الآن عندنا عائشة التي روت هذا الحديث وأحالت على أم سلمة التي هي أعلم، كانت هي من أعلم الناس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي أعلم بما روى، وهي روت أن سلم صلى بعد العصر ركعتين. يبقى إذن هي أعلم بمناط هاتين الركعتين كما سيأتي. فعندنا الدليل على الخصية أن عائشة بنفسها قالت بالخصية، وإن صلت صلت اجتهادا واجتهاد ولا نأخذ به، اجتهاد ولا نأخذ به، لأنها قالت إن سلم صلى هاتين ركعتين صلىها بعد العصر. وهذا أيضا إشكال آخر كنا نفرد له بمسألة، فلا نفرد له بمسألة، نجيب عنها الآن. إن هي لما سئلت قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما فصلهما بعد العصر. قالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلهما بعد العصر. والحق عندنا الدليل من أم سلمة أنها كانت إيش؟ سنة الظهر. يبقى إذن هل هي سنة العصر القبلية؟ وسنة العصر القبلية باتفاق أنها ليست راتبة. فهل يقضيها؟ معناها قلنا بأننا سندخل في المسألة هذا على الاعتياد، على ملازمة العبادة. فنقول يمكن الجمع، لأن تعدد القصة بعيد، تعدد القصة بعيد، القصة واحدة، القصة واحدة في القضاء، فيكون الجمع بأنها سنة الظهر البعدي. طيب، ويصح أن تقول قبل العصر، لأن هي بعد قبل العصر، يعني هي حقيقة الأمر. سنة الظهر البعدية ما وقتها؟ ما وقتها؟ وقتها من الظهر إلى، من بعد الظهر إلى العصر. يبقى صح أن تقول أنها سنة قبل العصر، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن هذا الجمع بين الدليلين، الجمع بين الروايتين، لأن هي الحق أنها سنة الظهر التي كان سنة بعد الظهر البعدية التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فشغله تفريغ الصدقة وأيضا تعليم الناس بالإسلام كما ورد في روايتين عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. فيكون المعنى هنا سنة العصر، لما قال سنة هي سنة قبل العصر، يعني تقصد سنة الظهر البعدية ووقتها إلى دخول وقت العصر. يبقى إذن أجبنا عن هذا الإشكال. فقالت هي سنة الظهر أو سنة العصر، فصلاها المسلم بعد العصر، شغل عنها أو نسيها، تبين العلة أيضا. يبقى إذن عندنا دلالات ثلاثة في الحديث الذي سيأتي اللي يثبت الخصية كما سنبين. قالت هي سنة قبل العصر، وقبل العصر موجهة على أنها محمد دياب بسرعة عشان النوم أبوس إيدك اللي هي بعد جبت منين الكلام ده؟ مين حديث مين؟ تفضل بسرعة بسرعة يا أبا، أبوس إيدك بسرعة بسرعة عشان أعرف أنك استيقظت بسرعة. هذا صحيح. إذن فهي أم سلمة صرحت تصريحا على أنها سنة الظهر البعدية التي شغل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فصلاها بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أثبتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أثبتها. هذه رواية تثبت لنا الخصية، سنبين ما وجه الخصية من هذه الرواية. ثم جاءت رواية أخرى سند صحيح في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وكان يواصل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا تقر عمر على ايش؟ على النهي، معناه وهمته لان عمر كان ينكر الركعتين، وهي تقول لا الركعتين ثابتتين، فلذلك رجعوا الى اهل العلم كما سنبين. يبقى اذا لا خلاف بينها وبين عمر، هما متفقان، والخلاف في مسألة الركعتين، مفهوم؟ فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوصال ويواصل، وكان ينهى عن صلاة بعد العصر ويصلي. وهذا الحديث الثاني يثبت لنا الوجه الثالث من دليل الخصية. فنقول أول الوجه الأول عندما قالت كانت سنة قبل العصر، يعني هي السنة بعدها للظهر، فنسيها أو شغل عنها فصلها، يبقى هذا دلالة واضحة جدا أنها خصية. ليش؟ لأنه لم يبتدئها، فهذا رد قاطع على من قال أن العصر هي سنة بعدية، لأنه ما ابتدأهاش النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان كما تقولون لابتدأها النبي، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما ابتدأش أن يصليها إلا قضاء لما فاته. يبقى إذن الوجه الأولى في الرد عليه في هذا ليست سنة بعد العصر، لو كانت كما تقولون لابتدأها، هو ما ابتدأها، لابتدأها قولا أو فعلا، هو ما ابتدأها لا قولا ولا فعلا، لكن فقها دقت النظر تراه فعل ذلك قضاء، يبقى هي مش مشروعة ابتداء، يبقى هي ليست مشروعة ابتداء. ولو كانت مشروعة ابتداء وكانت سنة على ما زعموا لقلنا ابتدأها فعلا أو قولا أو إقرارا، ابتدأها فعلا أو قولا، بل العكس من ذلك. أم سلمة تندهش وكأنها تنكر بلسان حالها كيف يصلي ونهانا عن الصلاة. مفهوم؟ وهذا ينبئك بأن النهي أو الأمر عام ويدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ما هو نهانا؟ يبقى نهى نفسه أولا. مفهوم؟ فلذلك نقول بأنها لما قالت شغل عنها فصلاها، يعني ما صلاها ابتداء، أن تدل على الخصية. الأمر الثاني بأنها قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أثبتها غيركم، كما قالت وكان أملككم لإربة، فقالت وكان إذا صلى صلاة غير ما أنتم تفعلون لو صلى صلاة أثبتها، حتى لو هذا في هذا الوقت، وهذه خصية. وكان النبي كأنها تلوح وتلمح ودون التصريح، وكان إذا صلى دونكم، إذا صلى دونكم يخالفكم، إذا صلى صلاة أثبتها، وحتى لو في وقت النهي، لكن ليس لكم أنتم أن تفعلوا ذلك. هذا المعنى. طيب الوجه الثالث وهو إيش؟ هو حديث في سنة أبي داود عندما قالت كان ينهى عن المواصل عن الوصال ويواصل، وجمهور العلماء اتفقوا على أن الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل الإجماع على أن الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذين أباحوا بالوصال أباحوه للسحر فقط، هو أحمد بن حنبل حنبلة لما أباحوا الوصال خلافا للجمهور قالوا للسحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يواصل فليواصل للسحر، وإن كان ابن زبير نقل عنه أنه كان يواصل، وهذا مخالف لجميع الصحابة. 13 يوم ما اكلش ما اكل ولا شرب، ولا خلاف، لان الانسان قال كالمنكل به، فالحق ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنقول كانت قالت كان يواصل، كان ينهى عن الوصال، وخصيص انه كان يواصل، ودل على التخصيص انه قال ايه ابيت عند ربي يطعمني و هذا هو دلاله واضحه جدا. يبقى اذا المساله هنا مساله واضحه في مساله التخصيص، قالت وكان ينهى عن الصلاه بعد العصر ويصليها، عن صلاة بعد العصر ويصلي. وأما صلاة عائشة الحق أن الكلام كله من ابن عباس، بعث المسور وقال لها أخبرنا أنك تصليها، ما أقرت هي، وين الدليل على إقرار أنها أقرت؟ مسكوت عنه. يمكن أن يكون قد أنكرت ولم يتكلم المسور بذلك، ممكن يكون قد أقرت، على الاحتمال وارد ولا غير وارد، لكن ما فيش في الحديث ما يدل على أنها ثبتت عليها. وين الدليل حتى نحتج بأن عائشة ثبتت عليها فخرج على الخصية؟ ما في في الحديث أن عائشة رضي الله عنها ثبتت على الركعتين بعد العصر، لكن لما قالت إن السلام ما ترك سرا العانية ركعتين بعد الفجر وركعتين بعد العصر، هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا خصية له، انتهى الموضوع، هذه خصية له. أما إذا قال بدلالة الاقتران يقولون قارنت بين سنة بين الصلاة بعد العصر والصلاة قبل الفجر، والصلاة قبل الفجر بإجماع أنها إيش؟ سنة، وسنة راتبة، صحيح؟ قلنا دلالة الاقتران ضعيف، قالت دلالة الاقتران ضعيفة إلا أن يدل إيش؟ الدليل، لا سيما وأنها هي التي أنكرت ذلك عندما قالت وكان إذا صلى صلاة أثبتها، وقالت كان ينهى عن الصلاة بعد العصر ويصلي هذه الصلاة. إذن في المسألة الأولى الكلام على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر خصوصية للنبي، فلا سنة بعد العصر بحال من الأحوال. المسألة الثانية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر وقلنا بالخصية، ففهم العلماء الخصية باتفاق، الأئمة الأربعة اتفقوا على فهم الخصوصية، واختلفوا في تدقيق النظر في إسقاط الخصوصية على إيش بالضبط. إيش بقى ممكن يكون الخلاف؟ أي واحد تتابع هيتسأل، تعالى أنت مهندس، أنت برضو معهم، أنت تتابع المهندسين، الحمد لله هي كلها كده، الطبقات كلها طبقات، أي أنواع الهندسة، إيه انشاء، ايه انشاء دي، هو ما فيش خبر تراكشن، انت كمان عوقتها بالعربي عوقتها بالانجليزي يا شمامه، طب ايه استراكشن دي يا باشمهندس؟ سميلا كله طوب اسمنت، عشان كده اتفضل. نقول بان المساله في خصوصية اختلفت الانظار، فالاحناف قالوا نعم هي خصوصيه في القضاء، والجمهور طبعا والجمهور مع الاحناف، والشافعية قالوا لا الخصوصية ليست في اصل القضاء، ده الخصوصية في تثبيت المداومة. اقطع ذراعي لو يكون الكل فهم، اللي فهم يرفع بصدق، ويعني ايوه البقية مفيش، اعيد ولا نختبر اللي فهمه؟ عيد احسن. شوف يعني المسألة، شوف هو الخلاف بين الأحناف أو بين الجمهور. الأحناف قالوا هذه خصوصية في أصل القضاء، ولذلك تفرع على تأصيلهم هذا لا يصلي بعد العصر لا فريضة ولا نفلة، قلنا قضى، قالوا هذا خاص به، فهمتهم؟ يبقى كانهم قالوا ايه؟ بمطلق النهي، مفيش صلاة بحال من حتى لو قضاء الظهر، لا، فهمتوا بابا؟ يبقى اذا قالوا اصل النفي هنا في القصية ايش؟ اصل القضاء، اصل القضاء خاص بالنبي، ماشي حبيبي؟ الحمد لله. اما الشافعية فقالوا لا، الخصوصية في المداومة لا في اصل القضاء، لان احنا معانا الاصل، اذ الاصل عدم، حبيبي الاصل عدم، عدم النوم يا بابا، الاصل ايش؟ عدم الخصوصية يا حبيبي، الاصل عدم الخصوصية، يبقى قضى يبقى نقي، هذا الاصل، الاصل عدم الخصوصية معنى الاصل صح، لكن لما قلنا عدم المداومة هي الخصوصية جانا الدليل، كان اذا صلى اثبته، والدلال على التعميم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال لأم سلمة كنت قد انشغلت عن الركعتين فصليت هذه الصلاة بعد العصر، يعني دلالة أن من وقع فيما وقعت فيه أن إيش؟ أن يفعله، إنما الطحاوي جاء ينافح ويدافع، وصراحة الطحاوي يعني، يعني الطحاوي يعني كان أولى له يكون في الشافعية أفضل له، يعني الطحاوي طبعا جاء ينافح ويدافع عن الأحناف، يعني هو جر على نفسه أن يقول عليه البيهقي، قال هذا رجل لم يتقن صناعة الحديث، ليست لم تكن من صناعته، رجل جلس مع القوم فأخذ من هذا كلمة وهذا كلمة وضمها بعضها على بعض ولم يحكم الصناعة، يعني هذا الكلام طبعا شديد، ليش؟ لأن هو الطحاوي رد على الشافعية في بعض المسائل على الاحتجاج بعمر بن شعيب عن أبيه عن إيش؟ عن جد، وقال عمرو بن شعيب لم يسمع من أبيه، قال هذا الرجل لم يتقن الصناعة، الخلاف كله في السماع من الجد مش من الأب، بل اتفاق السماع من الأب، الغرض المقصود الطحاوي جاء فقال لا نحن نعضد ما نتمنى، ايش يتبنون يا اخوة؟ ها؟ خصية على ايه؟ على اصل القضاء، قال لان ام سلمة قالت ان ام سلمة بعدما رأت ذلك وبعدما بين لها وازال دهشتها ان هذه الصلاة هي سنة الظهر البعدية فقضاها ام سلمة، قالت له افأفعل ذلك يا رسول الله، يعني لو حدث لي مثل هذا افأفعل ذلك اصليها؟ قال لا، قالت أفعل ذلك؟ قال لا أصليها، ومرر طبعا الحديث واحتج بالضعفاء، ويأتي في الثقات ضعف يقتل فيهم ويحتج بالضعفاء من أجل تمشية المذهب، وهذا يعني تقليد، تقليد في نوعه تقليد، وهذا حديث لم يصح، حديث أن أم سلمة قالت له أفعل ذلك؟ قال لها لا، حديث ضعيف لم يصح، هذا حديث ضعيف لم يصح، فيبقى يبقى لنا أنها قالت وإذا صلى صلاة أثبتها خاصة به في المداومة، أما في أصل القضاء فله أو فنقول الأصل على العموم لا على الخصوص، الأصل على العموم لا على الخصوص، هذا بالنسبة للمسألة الأولى، لذلك تفرع عنها بكلام الشافعية كل صلاة كانت ذات سبب، كل صلاة داوم عليها صاحبها فإنه إن نسيها أو شغل عنها يقضيها ولا بد، يقضيها ولا بد، بل يتأكد عليه ذلك، والدلالة من عموم القول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، وهذا كان يفعله سنة في الوتر، هذا من القولية، والإقرار كما قلنا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر عندما صلىها الرجل بعد صلاة الفجر فأقره، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسنة بعد العصر، وأيضا قضاء الوتر في قبل الزوال كان يقضيها النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك أدلة على أن الصلاة التي داوم عليها صاحبها لا يقطعها، لأن هذا فيه صدق عبودية، فلذلك كافأه الله جل في علاه بأنه لو نسيها أو انشغل عنها أن يصليها، هذه بالنسبة للمسألة الثانية أو المسألة الثالثة، شوفوها كيف ما شئتم في هذا الباب، والحق أننا نقول نعضد هذا أننا لو محصنا النظر عن النهي عن الصلاة بعد العصر لما؟ ما العلة؟ ما الحكمة؟ هو جاءنا نهي تصريحي عام نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ثم ثلاث أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة في هذه فيهن، منها عند غروب إيش؟ إذا شرف حاجب الشمس على السقوط، صح ولا لا؟ فالعلماء يقولون ننظر، فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر ولم يعلق، ونهى عن صلاة عند عند عند عند مشارف سقوط حاجب الشمس وعلق، اللي حضروا معايا بوس إيديكم، مفهوم؟ إيش بقى علل ولم يعلل؟ علل وعلل، تعلي الصوت علي ايه؟ علل ايش اللي علل؟ انا اريد واحد يجيبني، ها ها يعني ايوه صح، هل علل في النهي العام بعد صلاة العصر؟ اما علل وين؟ عند الغروب، وش التعليل؟ اي نعم، ويسجد لها من المشركون، يبقى علل، قال فانها تغرب بين قرني شيطان ويسجد لها المشركون، ف فلما علل قلنا يبقى إذن النهي الأول مرتبط بالنهي الآخر أو الأخير، النهي الأول مرتبط بالنهي الآخر. لما نقول هذه زريعة؟ يبقى النهي بعد العصر سدا لزريعة النهي الأصيل. المقصود في النهي هو أن يتشبه المرء بالكافرين وأن يسجد بين قناعي الشمس تغرب بين قناعي الشيطان، فيكون النهي الأولي بعد صلاة العصر نهي عن إيش؟ ها نهي زريعة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وقضى بعد العصر لكن ما قضى بعد عند الغروب، فيكون هذا من باب حسم المادة وسد الزريعة. وهذا بابه للشافعية ما منع سدا للزريعة وبيح المصلحة الراجحة، ما منع سدا للزريعة وبيح المصلحة. يبقى النهي العام بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر منع سدا للزريعة، وين المصلحة الراجحة التي نستبيح بها هذا النهي؟ ها قضاء الراتبة التي أنا أداوم عليها، ولما أضيع على نفسي هذا الخير قضاء الراتبة التي أداوم عليها. فيكون هنا ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، والمصلحة الراجحة هو أن أبقى على طاعة أمام ربي جل في علاء أعط عليها بنوارز ولا أضيعها. المسألة التي تلي هذه المسألة وهي حسن خلق الصحابة، بل قل ورع الصحابة، بل قل دين الصحابة، بل الأدب الجم عند العلماء، وهذا الذي ضاع في زماننا، بل مات، بل قبر، بل لا نجده، وما ندري متى نجده وكيف نجده، ألا وهو الرجوع إلى أهل العلم. في المشكلات لا ترجع إلا إلى الراسخين. والأمر الثاني والأدب الثاني المهم، إن كنت في محلة وتعلم من هو أتقن منك فلا يمكن أن تتصدر بوجوده. أنا سأذكر كلمة واحدة لأحد المعين، وهذا سأشبعه إن شاء الله يوم الخميس في درس الرسالة، وأنبه الإخوة في درس الرسالة. أنا شغلت في درس عام سأكون في ملتقى بعد العشاء، فأنا سأعطي الرسالة يوم الخميس، يوم الخميس بعد المغرب بعد إذن الإخوة، بعد المغرب نصف ساعة، فالشاهد يبلغ الغائب، وعشان أجمع من المصلحتين فبيكون المحاضرة العامة، لأن يعني أنا يمكن أنا أكون مزيف، أنا أقدم محاضرة عامة على درس منهجي، لكن علمت إن هناك مصلحة فقلت أجمع بين المصالح، فأكون درس الرسالة في الأصول بعد المغرب بنصف ساعة برضو متاحة للإخوة، وبعدين إن شاء الله أذهب للدرس العام. الغرض المقصود قال يحيى بن معين، وهذا سنشبع القول فيه عشان الإخوة تعرف الأقوال أهل العلم من السلف ماذا قالوا. يحيى بن معين يقول: إن وجدتموني أو رأيتموني أحدث وفي محلي من هو أتقن مني بالحديث فخذوني وأحلقوا لحيتي. شاف الديانة، شوف الديانة والورع. قال: إن وجدتموني أحدث في محلة وهناك من هو أولى بالحديث مني فأحلقوا لحيتي. الآن يعني المسألة يعني ما أدري ماذا أقول عامة. وهو قال: فإن وجدتم مني ذلك فإني أحمق، من وجدت مني ذلك فإني أحمق. وهذا إن شاء الله سنجمع القول فيه في الرسالة. لكن هنا نقول من فعل الصحابة. انظر إلى عائشة رضي الله عنها سئلت عن مسألة وهي التي تقول على الخبير سقط، وهي التي تقول ذلك، ومع ذلك أحالت على من أتقن منها في هذه المسألة، أحالت على من هي أتقن منها، من أتقن منها في هذه المسألة. وهذه المسألة كما سنبينها بإذن الله في هذا الباب، أن الرجوع إلى أهل العلم عندما اختلف، لما كان يضرب ابن عمر، كان عمر يضرب الناس على هذه الصلاة، وكان ابن عباس كذلك، كأن سائلا يسأل يقول: ماذا تفعل؟ لما تضرب وأنت تعلم أن السلام كان يصليها؟ فوقف عمر فاستشكل الأمر عليه، لكن كأن عمر يعلم أن الحاضر يقدم على المبيح، وأن الفعل يعتريه ما يعتريه من الخصوصية، فقال: نتثبت، طالما أشكل علينا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم نتثبت. فرجع إلى من هو أخبر منه التي هي أعلم الناس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عائشة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فلما رجعوا إلى عائشة، إذا الأدب الأول من من؟ من رجل سنته التي لم يأتي بها النبي سنة متبعة، يعني لو أتى بسنة ليس لسابقيه هذا الفعل وجب عليك اتباعه، عند من يقول بأن الحج هنا في هذا الباب، وعند من يقول لا ليس بواجب، قال لك مستحب وينبغي وتأكد أن تتبع، لأن السلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى تتبع عمر. ومع ذلك عمر ومن هو في الأمة يزن الأمة بأسرها فضلا وتقا وورعا وعلما وكل شيء، ومع ذلك قد أحال إلى من هو أتقن منه، فقال: اذهب إلى عائشة. فبعث ابن عباس مثلا من الخرمة إلى عائشة، عائشة التي تقول على الخبير سقط، عائشة التي ندين الله بأنها أعلم نساء العالمين، ومع ذلك وقفت وقالت: اذهب إلى اذهب الى ام سلمة ابقى منها. وهذا ليس بعجيب على عائشة. عائشة سئلت عن مسح الخفين في السفر فماذا قالت؟ الانصاف عزيز. كانت لما وصفت في موت النبي صلى الله عليه وسلم قالت فقام النبي وجد في نفسه خفة فاتكى على العباس وعلى رجل اخر يهادى بينهم ثم ذهب الى المسجد وقصة القصة انه تقدم لابي بكر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بصلاة ابو بكر وصلى الناس بصلاة ابي بكر. عائشة رضي الله عنها ما ذكرت الرجل الثاني حتى نظر ابن عباس وتنظر قال اما ذكرت من الرجل الثاني؟ قال لا. قال اتعلم من هو؟ قال من؟ قال علي بن ابي طالب. ولما علمت بحديث الخوارج قالت والله ان الحق لكان مع علي وما بيني وبين علي الا ما بين الاحماء بعض الاحماء بعضهم البعض. قالت هذا ومع ذلك شوف الانصاف. سالوها عن المسح على الخفين في السفر قالت ارجع الى علي بن ابي طالب اعلم منا بذلك كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم بهذا. فردت علم انصاف. انما انت ترى الانسان قاعد فاتح اسمه مكتب الشكاوى والفتاوى ويعني للنهار بقى الفتاوى بتاتي ما فيش مشاكل مش انا ما ما, ما ما ما اريد ان اوضح لك كيف الفتاوى التي تتحاضر بين الحياه كل انسان. يعني هذه المساله يعني خلاص المساله اشبعت الاذان بهذه تمدها الاذان بالفتاوى التي هي بلاوي على الناس مش فتاوى. فالغرض المقصود بان من الادب العظيم هو الاحاله على اهل العلم في المعضلات والمشكلات. قال الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لذلك لما اشكل عليهم في كثير من المسائل رجعوا الى عائشه لما اجتمع الصحابه وتناقشوا وتداوروا وتناظروا وتحاوروا في جماع الرجل بالمراه ولم ينزل اكسله فهل عليه اغتسال ام لا؟ فقال بعضهم ابي وعثمان فقال لا اغتسال عليه يغسل ما اصاب منه. لان سلم لما استدعى رجلا فجاء تقطر راسه ماء فقال له اعجلناك وفي روايه اقحطناك. قال نعم. قال ان فعلت ذلك فاغسل ما اصابك منه. مش عليك غسل اقحطناك يعني انت ما انزلت جامع وما انزل فاستعجله النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل فقال الله ما كان عليك ذلك اغسل ما اصابك منه فقط. وقال عثمان فيه الوضوء انما الماء من الماء واحتج اويه بذلك. وبعضهم قال لا اذا جمعه وان اكسل فعليه الاغتسال. فلما وجد عمر الخطاب الخلاف قال ارجعوا الى عائشه فانظروا ماذا تقول ولا تخالفوها. فرجعوا لعائشه فماذا قالت عائشه؟ تصدرت الباب هو رياء وسمعه؟ لا. كما قال البخاري على العالم ان يذر نفسه حتى يلتف نفسه حوله الناس هذا وجوه وبينه وبين ربي يصلح قلبه. فقال او قالت عائشه على الخبير سقط. انا اعلم الناس بمثل هذا على الخبير سقط. ثم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وجب الغسل. وهذا عند ابي هريره رضي الله عنه وارضاه انه قال عند ابي هريره في الصحيحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع وجهدها ثم جهدها فعليه الغسل. هذه أو لم يوقف الامر على الانزال فرجعوا اليها فيها. ورجعوا اليها ايضا في الوتر. اختلفوا في الوتر. الوتر اول الليل او وسط الليل أو آخر الليل. الوتر واحدة او ثلاثة او خمسة او سبعة. فرجعوا الى من؟ الى من ترى وتر النبي صلى الله عليه وسلم، الى من تتقن هذا الباب. فرجعت عائشة رضي الله عنها فقالت اوتر النبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل، من كل ليلة اوتر. وانتهى وتره الى السحر، وانتهى وتر النبي صلى الله عليه وسلم الى السحر. وقالت ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتر بثلاث وخمس تشهد واحد كما في السنن، وسبع بتشهدين وبتشهد واحد. يعني لها صورتان، اوتر بسبع بتشهد واحد في السابعة، واوتر بسبع بتشهدين في السادسة يجلس وفي السابعة، واوتر بتسع بتشهدين. صورة واحدة بتشهدين في الثامنة ثم في التاسعة. فرجع فردوا الامر اليها في مسألة الوتر. ايضا من ذلك انها رجعوا اليها في مسألة العمرة، لما اختلفوا في عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فقالت ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم الا في القعدة، واثبتت العمر الاربعة التي قد اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان لابد ان نرجئه في الفوائد في مسألة استدراك عائشة على الصحابة لانها استدركت على ابن عمر. قالت وهم ابن عمر، وهم ابن عمر رحم الله ابن عمر، وما اعتمر النبي الا وابن عمر معه. لكن وهم، الوهم يدرك الانسان، الوهم يدرك الانسان. ايضا رجعوا اليها في مساله الضحى، اختلف الامر عليهم. جلس التابعون مع ابن عمر يتكلمون عن صلاه الضحى فقال بدعه. فقول ابن عمر الاثري بدعه توقف اي احد، ما يستطيع انه يفعل شيء، بدعه. فذهبوا فقالوا، وهم كانوا في مسجد المدينه، قالوا يا اهل الخضر اتسمعون؟ او قالوا يا من وراء الستار اتسمعون؟ فقالت رحم الله ابن عمر فإن سلم ما كان يصلي الضحى وكان يأمر بها وكنت أصليها أسبحها. فبينت أن سلم ما كان يسبحها. في رواية أخرى قالت سبحها سلم يعني صلى الضحى النبي صلى قد صلى النبي سلم الضحى وأيضا كانت تصليها عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كل ذلك من هذا الأدب العظيم في مسألة الرجوع إلى العالم في المسائل المختلف فيها. أيضا لما اختلف مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم محمد لربه جل في علاه ذهب مسروق يقول دعم أناس هو ما يسمي وهذا من الأدب أيضا دعم أناس أن سلم رأى ربه قالت لقد قف شعري فيما تقول أين أنت من قول لا جعل لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. والحق أننا نقول أن سلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ففيها دلالة واضحة جدا على أن الإشكالات على الصحابة يردونها إلى العلماء الأفذاذ يردونها إلى العلماء الأفذاذ. لذلك كان عمر الخطاب يقول قضية ولا قال قضية ولا أبا الحسن لها يعني معنى ذلك كل قضية فقهية تنزل من من الذي نرجع إليه لحل هذه العقد من علي بن أبي طالب. هذا رجوع إلى المدخل رجوع إلى المدخل. لذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه لما وكل أحدا بجمع القرآن وكل من زيد بن ثابت مع أنه مش لا نقول أنه أتقى من أبي وأتقى من ابن مسعود لكن في أمور أخرى قدمته علمه بالكتاب وعلمه بإيش بالحساب وأيضا أنه عارض كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر عرضه مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلنا المسألة كانت على الاقتداء بمن سبق بتكليف أبي بكر وتكليف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أيضا مسألة ابن عباس رضي الله عنه لما اختلف معه المسور أو غير المسور من الذي اختلف مع ابن عباس مسألة غسل المحرم وأحد الصحابة اختلف مع ابن عباس في غسل المحرم فقال يغتسل قال لا يغتسل كيف يغتسل ويعمم يعني يغطي رأسه بالماء والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا تغطي رأسه. فقال له ارجع إلى أبي طلحة فاسأله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل حين الإحرام. فقام وكان بقدر الله كان بين شجرتين يغتسل فقال ائتني بالماء فأخذ الماء فصب على رأس الماء ودلك برأسه وقال هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاغتسال. وأيضا اختلف أبو سلمة من سبعين اللي قلنا عليه اختلف مع ابن عباس وكان الخلاف أصالة قد ورد بين أبي هريرة وبين ابن عباس في مسألة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها المرأة التي توفي عنها زوجها وكانت حاملا ما عدتها. قال ابن عباس أبعد الأجلين 14 و10 إن كانت الولادة قريبة والولادة إن كانت الولادة إيش أبعد من 14 و10 قال أبعد الأجلين. فقال أبو سلمة أبو سلمة والذي قال ذلك قال ابن عباس لا عدتها حتى تضع. فقال أبو هريرة وهو يفصل في النزاع قال أنا مع ابن أخي مين ابن أنا مع ابن أخي ابن عباس بأن عدة المتوفى عنها هو الوضع. فلما اختلفوا قال ارجعوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا إلى أم سلمة رضي الله عنها لأنها أعلم وأتقن فقالت نعم الوضع عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. واستدلت على ذلك بسبايع الأسلمية التي دخل عليها أبو السنابل ابن بعكك وجدها بعد أيام قليلة ولدت بعد موت زوجها فتهيأت للخطاب كان ذلك قبل إيش قبل الحجاب. فقال يا لكع تريدين النكاح لا حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فجمعت عليها ثيابي فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له فقال أنت تحللت إيش للخطاب انكحي ما شئت يعني إن جاءك الصالح انكحي. فهنا كان فصل الخطاب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن الغرض المقصود أننا نأخذ من ذلك عند الإشكال عند الاختلاف ماذا يحدث ترجع للوجد والذوق وحدثني ربي قلبي عن ربي أو ترجع لشيخنا الكبير طالما هو شيخنا يبقى هو الأعلم لا أنت ترجع لمن هو أتقن وأعلم. هي بالأقدمية ونحن نقدم الناس بالأقدمية يعني كما قال بعضهم وقدم أحدهم يعلم الناس فقال لسنه وولائه المسألة كذلك الدين لا محاباة فيه لا نسب بين الله وبينه وبين عباده تقدم الموافق على المخالف يعني لو سئل أحمد لو سئل الإمام الشافعي في مسألة ما قال قالوا فيها المزني وأحمد بن حنبل الشافعي يقدم مين بالعصر اللي احنا عايش فيه لابد يقدم المزني والبويط ليش ناشره مذهبي مش ربعه هو ربعه فقط اخويا ربعه ده هو ناشره شوف بقولك ربعه المسألة مش ايس كريم مع بعض لا ده ناشر مذهب الإمام الشافعي ناشر مذهب الإمام الشافعي لكن هل الشافعي يقدم من ده يقدم أحمد على نفسه قال خلفت في العراق رجل إماما في فأكثر من شأن كام؟ قال 10 أبواب أو 13 بابا، صحيح ولا لا؟ إماما في الورع وفي الحديث وفي الرجال وفي الفقه، قال إماما، إماما تركه إماما. المسألة ليست على الموافقة والمحاباة، المسألة على الدين، الديانة والإنصاف عزيز، تقدم من هو أتقن. طيب هذه المسألة الرابعة أو الثالثة على ما تبين أنتم. المسألة التي تلي هذه المسألة، المسألة الأخيرة في هذا الباب، وهو أهم أصول الشريعة ظهرت فيما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من أهم مقاصد الشريعة، الذين يريدون علم المقاصد، أخونا صاحب الكيمياء اللي عمال على سطر وينام خمس سطور، هو يتمنى مقاصد الشريعة. هذا رجل حبوب جدا وعنده أمنيات فقط. أنا قلت له انتقل بس درجة واحدة من محب أهل العلم إلى طلب العلم ولو درجة واحدة عشان ينتفع الناس به. الغرض المقصود هو يتمنى مقاصد الشريعة. هذه من أهم مسائل مقاصد الشريعة. أصول شريعتنا ظهرت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عالم بفضل سنة الظهر البعدية، وهو الذي قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن من صابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة، منها الصلاة بعد الظهر. فلما جاء القوم فشغلوه، في رواية جاء وفد عبد القيس فشغلوه بالسؤال عن الإسلام، فشغل نفسه بالسؤال بالإجابة عن سؤال الإسلام، وترك سنة الظهر اللي هي السنة البعدية. وفي الرواية الأخرى أنه جاءته الصدقة ويعلمه الآن، وجاءته أيضا وجاءته الصدقة وأراد بتوزيع الصدقة على أهل الصدقة الذين هم أحق بها، فشغلته أيضا عن الصلاة. فقال علماؤنا هنا هذه من أصول الشريعة، هذه من أصول الشريعة، ألا وهي تقديم الأهم على المهم واجب، تقديم الأهم على المهم واجب. يسمونه المعاصرون فقه الأولويات. ممكن نقاعدها بقاعدة فقهية، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا تعرض مصلحتان تقدم الأكبر بترك الأدنى، وأيضا في المفسدة ترتكب الأدنى لدفع الكبرى. فإذا تقديم الأهم على المهم واجب. كيف نستخلص هذه المسألة؟ من فعل النبي، قدم تعليم الناس الإسلام على سنة الظهر التي هي من الأهمية بمكان من صابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة. وأيضا قدم تقديم تفريج الكروبات وتقديم الصدقات على النوافل اللي هي النفع الخاص، قدم عليها النفع الإيش؟ المتعدد. أما الصلاة فهي نفعك لك، وأما تفريج الصدقات فهي نفع الإيش؟ للغير المتعدي، فقدم النفع المتعدي على النفع الزاد. وهذا تقديم الأهم على المهم إيش؟ واجب. أصله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، إنك تأتي قوما أهل كتاب، أهل كتاب، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن أن يوحدوا الله، أو أن يشهد الله أن لا إله إلا محمد رسول الله. فهذه الدلالة واضحة جدا على تقديم الأهم. ما قال له الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج، ما قال له إلا أن يوحدوا الله، لأن هذا هو الأهم، هو المقصود الأسمى من الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا بالنسبة لموضوع الأهمية، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله جل في علاه. أيضا من ذلك كثير من هذه المسائل، وهي يعني من فعل الصحابة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي موسى الأشعري وهو يصلي فناداه، أو على أبي ذر الوهم مني فناداه فما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبعدما انتهى من صلاته ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يستسمح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني كنت في صلاة، فعاتبه النبي قال أما سمعت قول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إذا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما حيكم. إذا تقديم الأهم على المهم واجب، هنا الأهمية هو أن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم على صلاتك. وأيضا في صاحب جريج، حديث جريج الطويل بأن الأم نادت قالت يا جريج، قال يا ربي أمي وصلاتي أيهما أقدم؟ لكن تقديم الأهم على المهم إيش؟ واجب. فقدم الصلاة الذي هو المهم على الأهم. طبعا مهم، لأن المهم يدخل تحت واجب ومستحب، وأما الأهم هو الأوكد والواجب، ما يدخل معه المستحب. فقدم المهم على الأهم، فلذلك نالته دعوة الأم عندما قالت لا أماتك الله حتى ترى أو تنظر في أعين وجوه التي يفعلن الفحشة، بالكلمة المشهورة المعروفة على التي يفعلن الفحشة. الغلط المقصود هذا أيضا في تقديم فقه الأولويات. من فقه الأولويات أيضا فعل عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخر قضاء رمضان من أجل مكان النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقول وكنت أقضي رمضان في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فقه أولويات، تقدم حق النبي صلى الله عليه وسلم على قضاء رمضان، قضاء رمضان واجب موسع، وأما حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب مضيق فيقدم. هذا فقه الأولويات، هذا فقه الأولويات. من ذلك أن تكون مثلا مع رجل يأكل بالشمال طيب وهو لا يصلي، فأنت تدخل معه في مغاترات، كل بيمينك الشيطان يأكل بشماله، والرجل أصلا مر أمامك خمس ساعات أو أربع صلوات وأنت معه في الاجتماع لا يصلي، وتدخل تريد تنكر عليه أنه يأكل بشمال، هذا خطأ مبين، لأنك بذلك قد انشغلت بالفرع وتركته وتركت الأصل. حتى الأكل بالشمال مختلف فيه، هذا يحدث كثير في أصحاب الدعوة. الصحوة شباب لهم همة ولهم أيضا يعني وادع قوي جدا لنصرة الدين، لكن لا يفقهون هذه المسائل العظيمة، فقه الأولويات مسائل من العظم بمكان. أنت الآن تقول للرجل كل بيمينك ولا تقول له صلي أولا؟ ما أنت لو دخلت معه قل بشمالك ومهاترات يقول لك لما تقول له الشيطان يقول شمالك، يقول لك أنت شفته تبرهه الله يكرمك عشان بحب أشوف القرنين بس أراه، ويبدأ في السخرية ولا يسمع منك بعد ذلك. لكن لو قدمت الأهم وقلت له صلي ما يستطيع يتكلم معك، لأنك تقول له قد قال الله تعالى أقيم الصلاة، وتقول أن المسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذه فقه الأولويات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الأهم على الأم بأبي هو وأمي، وهذا في كثير من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا بذلك. فعائشة كانت تقدم حق النبي صلى الله عليه وسلم على قضاء رمضان، لأنه واجب موسع وهذا واجب مضيق، وهذا من فعل الصحابة. فالصحابة كانوا يفعلون ذلك أيضا في تقديم الأهم على المهم، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال لأبو بكر رضي الله عنه لما أنفذ جيش أسامة فعاتبه عمر بن الخطاب ورجعوا في ذلك، ورجعوا الصحابة قال لا والله لابد أن ننفذ جيش أسامة، ورأى أن هذا هو الأهم، لأن هم قالوا لو ارتدنا العرب أتخشى ما تخشى أن يستبيحوا المدينة؟ قال لا والله، لأنه وجد أن إنفاذ أمر النبي هو الأمر الأهم، لأن السعادة كل السعادة والنجاة كل النجاة في أن تنضم إلى فعل النبي، إلى أن تسير على نفس ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أغلق كل باب إلا باب النبي. أتشتهد لي أنت مع وجود باب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت مخطئ الآن، أنت شيطان رجيم، ستقيس بعقلك أمام النص الوحي الإلهي، وقد فعل الشيطان كذلك، فلعن وطرد. فالغرض المقصود تقديم الأهم على المهم، هذه من فقه الأولويات، وهذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عندما سرق السنة المهمة التي من صابر عليها له قصر في الجنة، من أجل تفريق الصدقة للنفع المتعدي، ومن أجل تعليم الناس الإسلام. هنا يستنبط الإمام مالك كلاما من ذهب، هنا يستنبط الإمام مالك يقول من مر عليه رجل في درس بيعلم الناس وبيطلع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم العبادات والصدقات أن تدرس الناس علم الدين. ومر عليك رجل من النصرانية من أهل الكتاب وأراد الإسلام فقال أخبرني عن الإسلام، فقال له يقول الإمام مالك، فإن قال له المعلم الشيخ، فإن قال له انتظر حتى أنتهي فقد كفر. من الكفر؟ والتاني كافر جاهل، لما ذا المعلم هذا العالم قد كفر. شوف عدم فقه الأولويات جعله يضيع. ليش قد كفر؟ قالوا لأنه لما قال له انتظر قد رضي بكفره في هذه اللحظات، ورضى بالكفر ايه؟ كفر. هذه مسألة طبعا مسألة فيها تدقيق نظر، يعني احنا لا نوافق على مثل هذا الحكم، لكن نقول هذا استنباط من مسألة تقديم الأهم على المهم واجب، تقديم الأهم على المهم واجب. كما قال علماؤنا في هذه المسألة، رجل معه مال، هذا المال يكفيه للحج وللزواج، وكلما مشى نظر النساء وقال أصابتني دعوة رجل إني ما أستطيع أن أغمض عيني، ما أستطيع أن أكف بصري عن نظر النساء، إني أحب النساء، فيقول والحج من أفضل العبادات، والحج ينفي الفقر وإيش والكفر. نعم حق، لكن أنت الآن في فقه لو ذهبت إلى الحج ولم تتزوج فأنت آثم، ترجع مأزورا غير مأجور. معنى هذا ركن من أركان الإسلام، من أهم أركان الإسلام الحج، لأنك لا تدري فقه الأولويات. الأولى هنا أن تغض إيش بصرك وتحفظ فرجك، لأن هذا الذي سيعيدك بعد ذلك إلى مسألة الحج. قال كيف وهذا ركن وهذا ليس بركن؟ قلنا لا، ضر المفسدة أولى من كلمة المفسدة، وأنت أصلا النظر للنساء وتكرار النظر للنساء سيؤدي بك إلى الزنا. والأمر الثاني هو أن الحج اختلف العلماء فيه على التراخي أما هو على الفور، وأما غض البصر فبالإجماع هو إيه؟ على التراخي، هذا بالإجماع، يعني بص لها مرة مرتين، قبل على الرأس مرة بالإيد ماشي، لكن صحيح خطأ. قال فإذا نهيتكم عن شيء فإيه؟ فانتهوا الأمر منتهي، اللهم اغفر لنا ذلك والسخطات والهنات. فهذا من فقه الأولويات، وهذا يستنبط من هذا الباب العظيم. الباب الثالث الأخير هو باب استحباب ركعتي قبل صلاة المغرب. هذه سنة عظيمة، وهي الصلاة قبل المغرب. أنس بن مالك رضي الله عنه يصف لنا كيف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الداخل الأجنبي الداخل إلى المسجد يحسب أن الصلاة قد انتهت مما يرى من أن الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون السواري يصلون السنة السنة اللي هي السنة قبل إيش؟ قبل صلاة المغرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم بين كل أذانين صلاة العلماء أن يقولون في هذا الباب المهم جدا وهو باب السنة اختلف فيه العلماء على قولهم. القول الأول قول جمهور الأئمة قالوا ليست سنة, هي إباحة مطلقة, ليست سنة مستحبة. وأنا يعجبني هذا الباب جدا عشان أبين لكم كيف فخامة الشافعية وكيف رجحان عقل الشافعية وكيف الإنصاف عند الشافعية الذي يظهر به أن هذا هو أفضل المذاهب على الإطلاق. أنا دين الله بذلك. الغرض المقصود قالوا ليست بسنة. الشافعي وجمهور الفقهاء قالوا ليست بسنة. الشافعي ومالك وأبو حنيفة قالوا ليست بسنة. طيب, واستدلوا على ذلك بأن بحديث أنس في الباب أنه قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيجدنا نصلي بين السواري فلا يأمرنا ولا ينهانا. فلا يأمرنا ولا ينهانا دلالة على إيش؟ على الإباحة. فلا يأمرنا ولا ينهانا, فإن أقر مبتسما إذا سن. فقالوا وأبو بكر ما كان يراها سن, وعمر ما كان يراها سن, وعثمان ما كان يراها سن, فكثير من الصحابة أيضا ما كانوا يرونها سنة. فقالوا هي ليست بسنة مستحب, من صلىها فمن فعلها جيد ومن لم يفعلها يعني لا شيء عليه. من فعلها له من الحسنات ما له, لكنها ليست مستحبة. يعني ما نقول أنه يحرص عليها حرصا شديدا من يدخل قبل الأذان أو بعد الأذان فيذهب فيصلي, فلا يعني يحرص عليها حرصا شديدا. فقال ليست بسنة. وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبو ثور الكلبي, أبو ثور صاحب الشافعي الحمد لله, وعلماؤنا من الشافعية المتقنون المحققون من المحدثين الذين جمعوا بين الفقه فجمع الله لهم بين الفقه والحديث قالوا بأنها سنة وخرجوا عن المذهب. وهذه علامة راقية تختم على هذا المذهب. فقالوا بأنها سنة. قالوا والحديث أولى لنا بأن نقدمه بأن السلام قد أقرها بل وقد أمر بها, وأقل الأوامر الاستحباب. وين أمر بها؟ قالوا في حديث النبي صريحا قال صلوا قبل المغرب, صلوا قبل المغرب, صلوا قبل المغرب. لو وقف عند هذا لقلنا بإيش؟ بالوجوب, بالوجوب أمر, وظهر الأمر الوجوب. صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء. لما قال لمن شاء خيرك. فنقول واتفاق الأصوليين أن أقل درجات الأوامر الاستحباب. بإذن هي صلاة مستحبة, وصحيح الراجح أن صلاة الحفاظ على صلاة قبل المغرب من الاستحباب بمكان كان الصحابة رضوان الله عليهم يبتدرون السواري يصلون هذه الصلاة. المسألة التي تتعلق بهذا الباب هو أنهم كانوا يبتدرون السواري. ليش يبتدرون السواري؟ ليش؟ يبتدرون ويحرصون على ذلك للصدر. وهذا في قول الأئمة الأربعة أنها سنة ونحن ندين الله بأنها واجبة. كانوا يبتدرون السواري, هذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم, من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم, وقد جاء من قول النبي بالأمر بها, وقد جاء من ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب ذلك, وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك أحد يمر أمامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى صدر أمر, وظهر الأمر إيش؟ التحريم. ظهر الأمر التحريم. فلنا أن نقول ظهر الأمر الوجوب ماشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي إلى سترة, قال واليدن منه, فليصلي إلى سترة واليدن منه, كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدن, حتى أنهم قالوا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الجدار اللي هي السترة ممر إيه. وبالفعل لما جاءت شات تمر ضيق عليه النبي صلى الله عليه وسلم, ضيق عليه النبي صلى الله عليه وسلم, حتى اصطدم صدر النبي صلى الله عليه وسلم بالجدار فمرت من خلفه. الحرص الشديد على ألة وبهيمة يعني لا ينقطع الصلاة فيها, لكنها ممكن أجل أن ينقص من ذلك. فكان السلام حريص حرصا شديدا على ألا يمر أحد أمامه. ولذلك قال كما روى البخاري كان السلام في سفرة تركز له إيه؟ العنتة. كانت تركز له العنتة يتخذها سترة. وعمر بن الخطاب دخل على رجل يصلي دون السارية, يصلي هكذا سدح مدح كما يقولون, يصلي لا لسترة, فدخل عليه فنظر إليه وهو يصلي صلاة خشوع ولا تشوش على المرء صلاة, لكن هنا تقديم الأهم على المواجب. فأخذه بأذنه وجره, وتعرفون عمر كيف حرص على طاعته, فجره من أذنه إلى أن أتى به إلى السارية فقال صلي إلى هنا, صلي إلى هنا. فهذه كما قال علماؤنا يبتدرون السواري, فيها دلالة واضحة جدا على الحرص الشديد على الأغض بسنية الصلاة إلى السترة. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: نهي المنكر لا يكون إلا لولي الأمر, النهي بالأمر عرف النهي المنكر لا يكون باليد إلا يكون إلا لولي الأمر. فهو مراتب ثلاثة، والناس أصناف ثلاثة: ولي أمر سلطان، وعالم، وعم. أما العم فليس له أن ينكر في حال من الأحوال إلا فيما كان قد اتفق العلماء فيه أنه معلوم من الدين بالضرورة ينكر هنا، لأنه لن يتنطع أحد يقول له ائتني بإيش. لو وجد رجلا آسف أجل لكم الله، وجد رجلا على أمي، أينكر عليه ولا ما ينكر عليه؟ ها، هل الرجل الذي يزني بأمه يقول له ائتني بالدليل؟ المسألة مباحة؟ لا، معلوم الدين بالضرورة. لكن نقول في كل المسائل، في غالب المسائل، أما العالم فينكر بلسانه من باب الدين النصيحة، دين النصيحة، ومن باب البيان، ومن باب أنه من فعل ذلك بريء أو سلم. أما التغيير باليد فلا يكون إلا ولي الأمر. لما؟ لأن الفساد سيكون مستشفى الافتيات على ولي الأمر، يجعل المسألة فيها ما فيها، يجعل المسألة فيها ما فيها من الفساد الذي لا يعلم به إلا الله جل وعلا. ويوم واحد بغير ولي الأمر تجد فيها عدم الأمان والأمن، وفيها ما فيها من الفساد المستشري على الصغير والكبير والرضيع وغير ذلك. وهذا الواقع يشهد به. فإذا أول الفوائد: إنكار المنكر باليد لا تكون إلا على ولي الأمر أو من وكله ولي الأمر بذلك. وين نصمت؟ من وين نصمت هذه الفائدة؟ ها يا حبيبي، ها باشمهندس، ها عمر بن الخطاب كان يضرب، كان عمر بن الخطاب يضرب، وقال ابن عباس: كنت أضرب، وفي رواية كنت أفصل أو أصرف، كنت أصرف الناس عن الصلاة وأضرب الناس. يبقى إذن وكله عمر ليضرب وهو كان يضرب. يبقى إذن المسألة الإنكار باليد لا يكون إلا لولي الأمر، وهذا متفق عليه بين السلف. إلا في مسألة يعلم المرء أنه لا يودي بها بمفسدة، وأن المسألة لا يكون فيها افتيات، فله أن يغير، فله أن يغير. كالطالب في المدرس في المدرسة، والرجل لزوجه ولابنته، فهذا له أن ينكر بيده، لأنه لن يودي بمفسدة أو لن يؤدي إلى مفسدة مذمومة. الفائدة الثانية: فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أما اختلف الصحابة لم يجدوا ملجأ لحل هذه الإشكالات إلا أزواج النبي، وهم أحسن الناس تطبيقا لقول الله جل وعلا: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. لذلك كانت عائشة رضي الله عنها لما يرجع عليها تقول: على الخبير سقط. هي أعلى. أم سلمة فطرت، وزينب فطرت في المسائل، وميمونة فطرت في مسألة لا يجنب، أن الماء لا يجنب، في مسائل كثيرة رجع إليهن فيها. الفائدة الثالثة: الإشارة تنزل منزلة الكلام. طبعا هذه يعني صراحة بعض العلماء يقولون: طب هل الإشارة هتكون يعني الإشارة تنزل منزلة الكلام؟ نعم، تنزل منزلة الكلام، الإشارة تنزل منزلة الكلام. وتلاعب ذلك مسلمة قالت الجارية: فإن أشار إليك فإيه؟ فاستخير عنه. يبقى إذن هو مش هيجيب، هو بيصلي، قال لك هكذا خلاص. والإشارة طبعا تغنى عن الكلام لما دخل ابن سعود يسلم على مسلم، ولما ما مر أحد على مسلم يصلي إلا وقد أشار بيده هكذا يرد عليه إيش؟ يرد عليه السلام. يبقى الإشارة تنزل منزلة الكلام. فر عليها كثير من الفقهاء هذه المسألة. لو دخل على امرأتي وأخذ حبل وفكه ومشى ويبتسم، إيش اللي يفهم من هذا؟ ها خايفين، كله خايف. تطلق المرأة، الحق أنه ينزل منزلة الطلاق، لكنه ينزل منزلة الكناية، لا ينزل منزلة الصريح، لأن ممكن تكون إيش؟ حل من عقاب، صح؟ من وثاق، يعني أنت مسحورة والحمد لله الشيطان طار. نقول لها ذلك بيبشرها بعد قراءة البقرة شهر كامل، الشيطان طار من جسدها الحمد لله. وأيضا تحتمل أنها إيش؟ أنها كانت من الغباء بمكان، فحل الله غباءها وصارت إيش؟ ذكية، من الذكاء بمكان. يحتمل، وأيضا يحتمل الطلاق، فيكون هذا ينزل منزلة الكلام المكنى مش الصريح، يعني لا يقال لأنها طلق صريحا نسأله حل الحبل هذا إيش تقصد به؟ قال أقصد إيه؟ الفراق إلى الممات، ويا رب ما تخدش الجنة عشان ما نشوفهاش مثلا. فكما خير فقص علينا بعض مشايخنا إن رجل في القضاء جلس يكلمه ويقول له: اتق الله، أنت معك أولاد، أنت طلقتها الثانية ودي الطلقة الثالثة، يمكن تفرق بينهما، تربية الأولاد. قال خلاص ننزل على رغبتك على أن نحاول قدر الإمكان أن نردها من أجل الأولاد. فقال له: جمع الله لو بينك وبينها إيه في الجنة. قال: أعوذ بالله، ما ستقول أنت؟ أنا أفر منها في الدنيا تقول يجمع بيني وبينها في الجنة؟ ما يريد. فالغرض المقصود بأن هي المسألة إذا قال لها: أنت حللت الحبل أنك طالق، نقول هذا مكنة فنسأله تريد طلاق أم تريد غير ذلك، فإن سمى طلاقا وقع الطلاق على المرأة. فالإشارة تنزل منزلة الكلام. خلاف ذلك الكتابة أقوى في أنها تنزل منزلة الكلام، تكاد الإشارة تنزل منزلة الكلام، فالكتابة أقوى أن تنزل منزلة الكلام. فلو بعث إلى امرأتي بالهاتف أنت طالق تكثر جدا منها، وقع الطلاق، وقع الطلاق. فالقلم أحد اللسانين، فالقلم أحد اللسانين. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله من رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم، ما قال له ذلك؟ هل يقول له ما قيمة عليه الحجة بقولك أنت ما تكلمت؟ فالقلم أحد اللسانين، فإن طلقها بالكتابة وقع الطلاق على قول جمهور أهل العلم، بل إما الأربعة خالف ذلك الظاهرية، والصحيح أنه يقع. الفائدة الرابعة فضل تعليم الجاهز. من وين هذا؟ فضل تعليم الجاهل. النبي ممتاز، النبي صلى الله عليه وسلم قدم الذين اتوا ليستخبروا عن امر الاسلام بوفد عبد القيس، فقدمهم على نفع الذات وهو العباد. وطبعا هذا فضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك حمر النعم، خير لك من حمر النعم. الفائده التي تليها استحباب الاستقامه على الطاعات، حباب الاستقامة فيها أولا التأسي برسول الله، ولك ما لك من الأجر العظيم العميم عندما تتأسى برسول الله السلام، لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال فما هذه سنتي فما رغب عن سنتي فليس مني. وهذا يؤخذ من قول عائشة رضي الله عنها أنها قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة إيش أثبتها، أثبتها. وفي الصريح أن النبي قال إن الله إن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل ثم ترك، فإن من الله عليك بشيء فعض عليه بالنوافل، حتى وإن كان يعني كما قال بعض علمائنا من بركة العلم أنك ولو استوعبت العلم في مكان ما ولم تجد أحدا يعلم إلا شيخك الذي تعلمت منه وأتقنت ما عنده، اجلس في مجلس علم ولا تضيع هذا الخير عليك، من باب البركة أنك تعد بالنوارث على البركة التي منحك الله إياها، لأنك لن تعدم خيرا بحال من الأحوال، تتقن مسألة تحفظها تراجعها وبعد ذلك تكتب وهؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا بالنسبة لمسألة الاستقامة على الخير، وإلا فترك المجلس فأنت خسرت، خسرت من خسارة، خسرت أهم ما فيها هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، وخسرت أيضا إتقان المسائل. الفائدة التي تليها هي الفائدة كم؟ سادس. طيب اقرار النبي صلى الله عليه وسلم سنة. من وين؟ ها يدخل يراهم يبتدرون السواري فلا امر ولا فهو اقر، وهذه سنة تقريرية، والسنة التقريرية مستحب، وعضدها بقول السلام كل بين كل اذنين صلاة. الفائدة التي تليها استدراك عائشة رضي الله عنها لبعض الصحابة، ليس تنقيصا من حق الصحابة، يعني انت لما ترد على عالم قد أخطأ في مسألة أنت لا تنتقص من قدر، هي المسألة المراد بها هو إحقاق الحق وإظهار العلم، لأن العالم الذي أخطأ هذا في كل أحواله عند ربي إيش مذموم، لأنه في كل أحواله مذموم، فطالما مذموم استغفر الله خطأ ووهم فاحش، العالم في كل أحواله عند ربي ممدوح ولا مذموم؟ خلينا نشوف الجانب الحلو ده، العالم في كل أحواله عند ربي إيش ايش مأجور، انا اريد بس ممدوح، ممدوح ومأجور صح ولا مذموم؟ يا رجل اخطأ المسألة صلى لغير القبلة، ممدوح ولا مش ممدوح يا اخو، ممدوح ومأجور ولا مذموم؟ ايش الدليل يا شطار؟ همهمة الفصل بقى، اذا اجتهد الحاكم فاصاف له، واذا اخطأ فله، في الحالتين وعند ربي ممدوح، في الحالتين تثني عليه الملائكة. فأنت لما ترد على العالم خطأ وأنت لا تنقص من حق ولا من قادر، لكنك مأمور شرعا، أنت مأمور شرعا أن تظهر الحق وأن تبينه. لذلك فعلت عائشة، قالت وهم عمر، وهي تعلم أنها لا تزن عمر، وعمر يزن بعائشة وبأزواج المؤمنين وبالأمة بأسرها، وهذا ليس من عندها نفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه وزن بالأمة فرجحت كفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر وزن بالأمة فرجحت كفة من؟ بما فيهم ابنته وعمر وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ لكنهم لهم التبديل والتقدير، ووزن عمر فوزن عائشة الأمة رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك تقول وهم عمر، وهي تعرف قدر عمر وتعرف من عمر، تقول وهم عمر، تريد أن تحقق الحق، فوهمت واستدركت على عمر أكثر من مسألة. المسألة الأولى ضرب الناس على الصلاة، وهمته قالت إنما نهى أن يتحرى المرء ذلك، فكأنها تقول لما تضرب وقد كان، بعد الترجيح اللي رجحناه وقد يرد الاحتمال أن الذين يصلون هذه الصلاة قضاء شغلتهم المشاغل فقضوا الصلاة. الاحتمال وارد غير وارد؟ وارد. فلما تضرب النبي صلى الله عليه وسلم قد قضاها كما قضى، فهم يقضون كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. وهي استدركت أيضا على عمر الخطاب في مسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال يعذب المرء ببكاء أهلي. قالت الله مع عمر رحم الله عمر، تحدثون عن صادق ليس بكاذب ولا مكذب، لكنه قد وهم، الوهم يدرك الناس. قالت أين هو من قول الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومع ذلك كل هذه التوهمات ليست إيش بسديدة، لأن عمر لم يهم، وهذا حق. لكن الجمع بين الأمرين، الحق مع عائشة والحق مع عمر بن الخطاب. وكيف يكون الحق مع عمر بن الخطاب؟ قلنا نعم، يعذب الميت ببكاء أهله إن كان يعلم أن أهله يفعلون ويخالفون السنة، ولم يوصي. والدليل على ذلك موسى الأشعري إنما أغمي عليه فصرخت امرأة صرخة فقام واستفاق، ثم قال اللهم إني بريء ممن برئ منه رسول الله. وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من السالقة والحالقة والشاقة. السالقة اللي هي صوتها تصرخ، صوتها مع الصراخ عند المصيبة، فقال برئ النبي صلى الله عليه وسلم من السالقة. فإذا هنا يكون قول عمر حق في من يعلم بأن أهله يفعلون ذلك أو يوصي هو بأفعال الجاهلية فيعذب بذلك لأنه من فعله. وأما إن لم يكن من فعله وبرأ ساحته وقال إياكم والبدع بعد عند موتي، فهذا الرجل برئ ساحته، ولو كل بدع أهل الأرض عملت عند موتي. لا هنا ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما قال السلام للرجل من هذا؟ قال ابني. قال أما أنت لا تأخذ عليه ولا يأخذ عليك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يجني عليك ولا تجني عليه، لا تزر وازرة وزر أخرى. أيضا استدركت على على على أبي هريرة. أنا لا أريد أن أفتح كل الباب، أنا بضرب أمثلة عشان إخوة تعلم أن عائشة استدركت على أكثر من صحابية عن أبي هريرة، وهو أروى الناس عن رسول الله. وهمته في قوله بأنه قال الشؤم في ثلاث، المرأة والدابة وإيش. فهي كانت صراحة سدا منيعا في أي حاجة تنزل على النساء، فكانت ترد برد قوية. فقالت وهم أبو هريرة رحم الله وهريرة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال اليهود تتشاءم بالمرأة والدابة وإيش. يعني هذا من صنيع اليهود وليس في إسلامنا التشاؤم. والحق أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا قال إن كان هناك شؤم فالشؤم في إيش في ثلاث، إن كان من شؤم فالشؤم في ثلاث، المرأة والدابة وإيش. وبعض العلماء يرى أن هناك شؤم في الثلاثة، بعض العلماء من الفقهاء المتقنين المعاصرين يرى الشؤم في ثلاث، يرى الشؤم في المرأة وفي الدابة وفي إيش وفي الدار. هو بيقول لو أنت كل ما تدخل على المرأة تقول لك الدرهم الدرهم، الدينار الدينار، الدينار شغل اليهود، الدينار الدينار، الدينار الدينار. فإذا كانت تقول لك ذلك وأنت ما تستطيع، أنت هذه المرأة ستجر عليك ويلات، فعليك أن تطلقها في شؤم. بعض ما يقول ذلك، يقول وإن تدخل على المرأة ما تجدها إلا تشرب الخمر، ما تجدها إلا تفعل الفاحشة أو هي بذيئة، فاحشة بذيئة، هذه المرأة شؤم أيضا. بعض الفقهاء يرى ذلك، يقول وهذا الشؤم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرأة التي تجر على صاحبها المعاصي والآثام ولا تجعله يتورع عن الحرام فهذه امرأة شؤم فلا بد أن يطلقها. وكذلك الدب يقول كل ما يركبها العجلة تضرب، بنشر الطائر كما تقولون، أو قل يعني يمشي بها مسافة بعدما غطت البنزين ما يجد بنزين بتشربه تأكله، وضع برشام ما نفعش. فيقول هذه إن تكرر هذا الباب هذا شؤم، يغيره لا يبقيها. فيقول نتشائم ونسلم يقول لا طيرة لا عدوى لا طيرة، قال لكنه استثنى وقال إن كان شؤم في ثلاث ففي ثلاث وذكر، لكني أدين الله بخلاف ذلك، أقول لا شؤم أصالته يا شو مخالف. قال وماذا تفعل بالمرأة الطالحة والدابة هذه المعوجة والدار الضيقة؟ قلنا سدا للذريعة وحسما للمادة، فطلق المرأة واترك الدار واترك الدابة من باب حسم المادة. هذا أيضا توجيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، وقال فر من المجزوم، فر من المجزوم حسما للمادة، ولا عدوى ما في مرض يعدي، ما في أصالة مرض يعدي، لا ما في، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه لا عدوى لا طير. لما قال له الجرب انتشر في الجمال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول من أجرب الأول، يبقى القضاء نازل. فهي مسألة حسم المادة وسدا للذريعة. لهذا نكون قد انتهينا من الفوائد المستنبطة من هذا، ندخل على